ومنه قول الشاعر: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. الشعر اللي بحب ان انا اقراه على الوزن، ولو انا يعني اكثر وزن ولا مني كنت قعدت انقر لكم علشان تستطعموا البحر الذي كتب عليه به هذا الكلام. لو ان سلمى ادركت تخددي، يعني لو حبيت تهز راسك معايا هتمشي على طول ولن تجد كسرا في الوزن. ودي يعني ميزه الشعر على النثر، انه بيكتب ببحور مختلفه، والشاعر الموفق والذي يختار البحر الذي يخدم الكلام، البحر الذي يخدم الكلام. لو ان سلمى ادركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي، الرقة يعني الضعف الشديد اللي اسمها الرقة بقى. الرقائق انما تؤثر في القلب الرقيق، تسمع الرقيقة من دي على طول يندى لها قلبك فتستجيب لها عينك. سئل سفيان بن عيينة، وتنسب أيضا للفضيل بن عياض: لما يبكي المرء؟ قال: إذا قرح القلب ندت له العينان. لا يمكن دمعة تنزل من عين واحد إلا إذا كان قلبه مقرحا، مقرح مجروح، الكلام صادف محلا في قلبه. فالرقيقة هي تشير إلى ضعف الإنسان، لكنها تكون في الجسم منقصة وفي القلب منقبة. القلب على خلاف الجوارح، يعني القلب يؤثر فيه هذه الرقة، أما الرقة اللي كانت في العظم وفي اللحم والعضلات والكلام ده فهي منقصة عند المرض.